أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمد لله رمت هذه الآيات وصايا لقمان لابنه يا بني. وهذه كلمة يعني تلطف واستمالة لقلب المخاطب. يا بني يا بني، وهذا أسلوب تصغير يسمى عند النحويين للتمليح. يا بني الولد يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي، كما كان إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي. يخاطبه بصفة الأبوة التي هي الرباط بينه وبينه، وهذا لقمان الأب يخاطب ابنه بها كذلك، يذكره بالصلة التي بينهما بأسلوب رفيق رقيق. يا بني، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. بدأ وصاياه بالنهي عن الشرك، وهو ذلك يتضمن الأمر بالتوحيد. قل إن الشرك لظلم عظيم، هذا أظلم الظلم الشرك. ثم ذكره بأصل وهو الإيمان بإحاطة علمه تعالى بكل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني إن توجد حبة من الخردل من أصغر الحبوب الخردل، خردلة صغيرة، إنها إن تكن مثقال حبة من الخردل فتكن في صخرة في باطن صخرة، وهذه الصخرة في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. وذلك لكمال علمه، ولهذا قال إن الله لطيف خبير، يعلم دقائق الأشياء ومواضع الأشياء مواضعها، لا يعزب عنه شواهد، هذا في القرآن كثير، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب موقف. كلها محصاة في الكتاب والعلم محيط بها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا من مسائل الاعتقاد، يعني الإيمان بعلم الله وإحاطته بخفايا الأشياء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقمان يقرب هذه الحقيقة بضرب مثل، لو كانت خردلة من أصغر الأشياء وتكون في بطن صخرة، وهذه الصخرة في السماء أو في الأرض في مكان مع سعة الأرض والسماء يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. انتقل من يعني مسائل الاعتقاد إلى الوصايا بالأعمال الصالحة. فالدين علم وعمل. الدين الذي بعث الله به رسله علم وعمل. اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح، وعمل بالقلب والجوارح. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا يدل على أن الصلاة مشروعة في الشرائع الماضية، ودلائل هذا كثيرة في القرآن. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مقاصد، يعني من أصول الدين العملية. بل إن أصل إرسال الرسل وإنزال الكتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالتوحيد أولا والنهي عن الشرك، الأمر بالصلاة وأنواع الطاعات والفرائض، والنهي عن سائر المنكرات القولية والفعلية. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذا مناسب للوصية بالأمر بالمعروف، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض لأذى الناس. بأنواع الأذى، بالسخرية، بأنواع الأذى القولية بالسخرية، بالسب، بالأذى في البدن، بالضرب، وقد ينتهي إلى القتل. واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، الصبر على ما يصيب الإنسان من الأذى في سبيل الله. الصبر على ما يصيب الإنسان من الأذى لأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الصبر على ما يصيب الإنسان في سبيل الله. واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، الذي يقوم بهذه الشرائع والواجبات من إقام الصلاة والأمر والنهي والصبر، هذا إنما يتحقق بالعزم والصدق صدق الإيمان وصدق الانقياد لله لأمر الله. واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور. واقصد في مشيك واغضوا من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه جملة من الآداب والأخلاق التي يجب يعني منها ما يجب اجتنابه كالكبر تصعير الخد. ولا تصعر خدك للناس وهذه هيئة المتكبر. المتكبر هو الذي ينظر إلى الناس شزرا ويصغي بخده عنهم ويعرض تكبرا. فلا تمشي في الأرض مرحا كبرا وغرورا وتيها. فلا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك يعني امشي مشيا قاصدا ليس فيه تكبر كما قال الله في عباد الرحمن امشون على الأرض حولا لا تكبرا على الناس ولا مشي أهل الخمول والضعف والكسل مشيا قاصدا قصدا معتدلا متوسطا. واقصد في مشيك القصد هو التوسط في الأمور كل شيء. القصد في الكلام والقصد في المشي والقصد في معاملة الخلق التوسط والاعتدال لا إفراط ولا تفريط. واقصد في مشيك واغضوا من صوتك. الصخب هذا مذموم رفع الصوت والصراخ. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير معروف إن صوت الحمير من أكره الأصوات وفيه يعني فيه إزعاج وفيه كراهة مكروه. فكأن هذا في تشبيه إن الذي يعني يرفع صوته من غير حاجة. أما إذا اقتضى الأمر رفع الصوت فلا بأس. رفع الصوت يشرع أحيانا يشرع لكن في الأمور العادية في الأمور التي ينبغي غض الصوت. واغض من صوتك. اشتملت هذه الوصايا على جملة وصايا في أصول الدين في الاعتقاد ووصايا في الآداب ووصايا في الفرائض والأخلاق. فهذه الوصايا ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يعرض وأن يجتهد في العمل بها. وصية لقمان لابنه الله ما ذكرها لنا يعني لمجرد القصة يعني بحيث أنها تكون حكاية يعني فيه واحد اسمه لقمان وكذا وكذا. لا الله ذكرها لنا لنعمل بهذه الوصايا ونوصي بها كذلك أبناءنا ونتواصى بها. هذه وصية الله ذكرها الله العظيم يذكرها في كتابه هذا يدل على عظم شأن هذه الوصايا. لقمان ولقد وهذا كل هذه الوصايا داخلة في الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة والحكمة هي كل قول وعمل صائب، فكل هذه الوصايا من الحكمة. النهي عن الشرك، الوصية التذكير بعظمة الله وكمال علمه، الوصية بالصلاة والأمر بالمعروف بالآداب الخلقية وحسن المعاملة للناس، فكل هذا داخل في الحكمة التي آتاها الله لقمان. ولقمان يعني قيل إنه نبي وقيل إنه عبد صالح، والثاني هو المعروف والمشهور. والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل الآيات، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله لساعة علمه، يأتي بها الله لساعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطف في علمه وخبرته، اتطلع على البواطن والأسرار وأخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. يا بني أقم الصلاة. يعني هذه لفتة، يعني الشيخ ينبه إلى أن هذا فيه تذكير للعبد أن يستحضر أن الله لا تخفى عليه من عمله خافية، فلا يستهين بشيء من العمل، لا يستهين بشيء من عمل الخير ولا من عمل الشر مهما صغر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمهما يعمل الإنسان من عمل حسن أو قبيح مهما صغر فالله محيط علمه به وسيجزيه بعمله. فمن يعمل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وذلك راجع إلى كمال علمه. فهذا التنبيه من لقمان لابنه فيه إرشاد إلى لزوم الطاعة ولزوم التقوى بترك السيئات كلها صغيرها وكبيرها. نعم. يا بني أقم الصلاة حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله واصبر على ما أصابك، ومن كونه فاعلا لما يأمر به كاف لما ينهى عنه. إيش؟ ومن كونه فاعلا لما يأمر به كاف تاركا كافا كافا عما ينهى. نعم. عندي كاف لما ينهى عنه. بما ينهى، بما ينهى هو نفسه، يعني الآمر الناهي، يعني عليها أن يكون فاعلا لما يأمر به، كافا لما عما ينهى عنه. فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها. ولا من عزم الأمور، أي إيش؟ من الأمور التي يعزم عليها، التي يعزم عليها ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. إيش؟ ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. نعم. ولا تصاعر خدك للناس، أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه، فخور بقوله: واقصد في مشيك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر، ولا مشي التماوت، واغضض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله. إن أنكر الأصوات، أي أفضعها وأبشعها. يقال بعض الناس يقول فلان لجوج، لجوج يعني كثير اللجاجة والصراخ والصياع، يعني كانوا كما يقال كانوا مهبول، يعني لا ينبغي أن يكون صوت الإنسان في خطابه للناس يعني هادئا مناسبا، لا يخافت، بحيث أنه يحتاج من يخاطبه إلى أن يستعلم اشتغل لا، ولا يكون فيها يعني جهر زايد عن الحاجة وزايد عن المناسب. واغضض، شوف واغضض، كلمة واغضض يعني خفف من صوتك، يعني ليس معناه انك يعني تخافت حتى لا يكاد يسمعك من تخاطبه او تكلمه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض من الشيء التخفيف والتنقيص، لا عدم الشيء. نعم. لصوت حمير، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة. رفع الصوت البليغ. نعم. لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان، يعني صوت الحمير من بين الحيوانات تشمئز منها الطباع، سبحان الله، له خاصية. إن أنكر الأصوات، يعني أفحشها وأكرهها للنفوس، نكارها الطبيعية. نعم. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها،